أيوة حصريا على موقع DJKimo.com. هتستقل بنفسك أول لما تقع معايا. أنا مش من عندك بس مسمع عندك، ابعتها له في وشه صنع. الفرحة مضيتهم في قطع النور النعم سيد قال لي سالك، لو تعديت تدخل في مالك هتقول حبيبي شعب ده محمل قربوت ابو مالك وزعيم ارض الرجولية باشا في عزبة الربع ومية خط الوزة اللي جاب ابطال على ايده كنا متربية وسجل الدنيا عناوين ابحث فيها عن سالكين هذا العالم في خيانة ونحن نعيش زمن الانداء وهكذا كذا ولايات تعمل من باشا خدام وتخلي الخدام باشا والحرام يبقى ابن حلال مليون ده درجي قاعد لدرجي مرشد ده درجي كيف التسليم زمرت حمية ضرب ده عالية في قلبي ده بيريح يا غشيم الغدر إلا والإلا زلة أشكال مملة عايزين جحيم هنجيب سلاحنا شوفوا اكتسحنا الضرب يا ابني يا حبيبي صاحبك لو كان مخنوق عديله بكره تروح وافتكر الحاجه الحلوه اللي بيعملها عشانك يا مالي غير صاحبك هتضيع والدنيا معاك هتضيع تعال مستنيه الزعل عشان هتشني سكاكين لبرزه تنزل مبرزه بتقلب مرزه في الوش تقول طالما انت جامده اسمعي عنا صحبتنا حلوه عمرها ما تقول حسدونا حاسده دول زرع فاسد عالم وقصده وما بيسموه بس احنا تركه واصحابه شركه والدنيا سالكه ما بتاكل بنحاله وبنحبه كتبنا في ام اللي جابوه يخرج على ام جمالك من غير مكياج ولا مونوكيو نرح على ارض يا مصر تيجي نطلع ساعة حار هاخدك عالمكان العايقة نروح من بحر لحد ابو قير نظرت عينيها لمست ايديها الله عليها اجمل بنوته اشتاوب ربا بردنيا شابة في القلب جوه صورتك محطوط حبيت زبادي يا جميل يا هادي ام الولادي انت يا بسكوت انا جبت عفش وهاخدها قفشه اروح تحت بيتها واضرب مقروط استجابون ده دبابه في مجاله والخلق لو نايمه تسهره في الشارع الصوت بقى مسمع وزباين في الهيله جياله طب شاعر الغيه وكلامه ثابت وفي ناس كتير ناموا سانتوس وزع عدتك العده ترقص بانغامه مصطفى سعدي الميديا دي بتاعته سمعوا اسمه اتخدوا يا وقاته في غزاله شقيه لو تلمح هدول رحت دخلت عليها وقلت انا من عزبة الربع ومية انا الباشا محمل قربوتي مش بتحاجل وانبح صوتي يعني اول ما شافتني حسيتك في غرامي هنقوتي عامل عليه الصوت مسموع وقت الحرب هاتي لنزالي انتو يا لوحدة موضوع ده محمل قربوت ابو مالي ايدي من شقايب ما يجلوش لو هيعاملوا يا صاحبي جيوش محمود البنداري في شغلة محمل احنا بلدنا اللي جايبه فطاحل والمتفاهم يلا بالتالي بس على ارض نشيد الساحل وزعيم انا عمرو الغزالي خليك فاهم خليك قاري اوعى معانا في يوم تتحط عند الباشا شادي البيتاري اوعى يا خصم تعدي الخط اخوات ربي قوموا بكتيبه من هبه وربيع هبه انزل عزبه الربع وميه لازم تدفع يا ابني ضريبه انا راكب على كل خصوم وحش بخلص وقت Say حبوها ضحكت كل الناس حبوها احمد نصر البنداري نجحت والناس بيقلدوها قلبنا حامل زي السيف وبلدنا بتولد رجالة احمد عادي شريف اسمه الوحدة على موقع ديجي كيلو والخط الوسطى يا زبالة والخط الوسطى يا زبالة